الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، بيده ملكوت كل شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين، المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والضر والنفع والإحياء والإماتة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حذر أمته من الغلو في قبره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، لقد جاءت الشريعة بسد ذرائع الشرك، وبينت أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله، فالواجب على المؤمن أن يجتنب الغلو بأنواعه، سواء في الأمكنة أو في الأزمنة أو في الأشخاص، وهو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. فالغلو في قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليها والصلاة عندها وغير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أوثاناً تعبد من دون الله تعالى، لأنه يورث التأله والعبادة شيئاً فشيئاً. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد وصححه الألباني. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا الحديث التنبيه على الحكمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهي أن ذلك من أعظم أسباب الشرك، حيث أن البناء عليها يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، قد استجاب الله دعاءه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، قيل غيرت السنة. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال البخاري: قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى: كان اللات رجلاً يلت سويق الحاج. ومعنى عكفوا على قبره أي لازموه وأقبلوا عليه وحبسوا أنفسهم عنده واجتمعوا حوله، فتبين بذلك أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور، ولهذا نهي عن تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا بعث بعثا بألا يدعوا قبرا مشرفا إلا سووه، لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية، لا ميزة لواحد منها عن البقية. ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وفي مغازي بن إسحاق قال أبو العالية: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان، وجدنا سريرا عليه رجل ميت يقال له دانيال. قال: وبأمر من عمر حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه، لأنهم كانوا يعتقدون فيه أنه إذا حبست السماء عنهم برزوا بسريره فيمطروا. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن تكون عليه القبور، لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين، فالغلو فيها يكون بالكتابة عليها أو برفعها أو بالبناء عليها أو باتخاذها مساجد، وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر. ومن صور الغلو في قبور الصالحين أن تجعل وسيلة من الوسائل التي تقرب إلى الله جل وعلا، أو أن يتخذ القبر أو من في القبر شفيعا لهم عند الله جل وعلا، أو ينذر للقبر أو يذبح له أو يستشفع بترابه، اعتقادا أنه وسيلة عند الله جل وعلا، ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله. وهذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله. فزيارة القبور عباد الله، زيارة القبور للاتعاظ والتذكر سنة، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. والحكمة من مشروعية زيارة القبور تتلخص في أمرين: الاتعاظ وتذكر الآخرة، والدعاء للموتى. ومما يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وزيارة القبور عباد الله، زيارة القبور أربعة أقسام: الزيارة الشرعية، وهي الزيارة التي يكون الغرض منها الاتعاظ وتذكر الآخرة، أو زيارة الموتى للدعاء لهم. وثانيها الزيارة المحرمة، وهي زيارة النساء للمقابر. وثالثها الزيارة البدعية، وهي زيارة القبور لدعاء الله تعالى عندها، لظنها أماكن فاضلة للدعاء أو للتوسل بالموتى. ورابعها الزيارة الشركية، وهي زيارة القبور لدعاء الموتى من دون الله والاستغاثة بهم، أو للطواف بالقبور تعظيما ونحو ذلك. وهذا ما يفعله بعض الحجاج الجهلة الذين يأتون ويقولون: المدد المدد يا رسول الله، ويقول: أغثني يا رسول الله، اكشف عني الشدة يا رسول الله، ويقول: لن يضيق بي أمر وأنت الملاذ يا رسول الله. لا شك أن هذا من الشرك الأكبر، يأتي من مكان بعيد لأداء فريضة الحج لمحو الذنوب والسيئات، ومع ذلك يقع في الشرك المحبط للعمل والعياذ بالله. وشد الرحال عباد الله، شد الرحال لأجل زيارة القبور محرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. ولا يجوز أيضاً، لا يجوز شد الرحال بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من السنة شد الرحال لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن أتى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسن للرجال فقط زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبور البقيع، وزيارة شهداء أحد. والحكمة من تحريم شد الرحال إلى القبور سد ذريعة الشرك بتعظيمها وعبادتها من دون الله تعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يشد الرحل ويسافر من أجل زيارة قبره، فغيره من باب أولى. والبدع عباد الله، والبدع التي تحصل عند زيارة القبور كثيرة، منها تخصيص أيام أو أوقات لزيارة القبور كيوم الجمعة والأعياد مثلا. ومن البدع قصد القبور للدعاء عندها رجاء الإجابة، وظن إجابة الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين، ومنها السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، ومنها قصد القبور للصلاة عندها أو الذكر. أما بدع القبور ومنهياتها عباد الله، فبناء المساجد على القبور، ومنها وضع القبور في المساجد، ومنها البناء على القبر وتزيينه، ومنها وضع الورود على القبور، ومنها تجصيص القبر والكتابة على القبور، ومنها تقبيل القبور والتمسح بها والتبرك بترابها. وبعض الناس يقول أن هذه المسائل ليست عندنا في بلادنا، فنقول ما انتشرت في بلاد المسلمين إلا بسبب الجهل وتساهل كثير من الناس في شأن القبور وتعظيمها. فهذا يشير إلى قبر قريبه بعلامة بارزة ومشرفة من أحجار وأصباغ وغيرها دون سائر القبور، وآخر يدعو إلى وجود مظلات تقي من حر الشمس للعزاء، ومستقبلا تكون للأموات وهكذا. والقبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، فلا بد أن يسوى ليساويها، لئلا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن، إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه. قال ابن عثيمين رحمه الله: فالمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما، ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة. فالمسألة ليست هينة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.